بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. كافي. ثم رددناه أسفل سافلين. كافي. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. تام. فما يكذبك بعد بالدين. تام. أليس الله بأحكم الحاكمين. تام.